يا حاضرين اسمعوا قصاها غنيها حلوة وجميلة وكاملة في معانيها من الحياة دي اللي عايشين كلنا فيها. الدنيا تشبه حكاية للي فهمها وبالأمل والرضا تحلى الحياة فيها. يا حاضرين اسمعوا قصة أغنيها حلوة وجميلة وكاملة في معانيها من الحياة اللي عايشين كلنا فيها. الدنيا تشبه حكاية للي فهمها وبالأمل والرضا تحلى الحياة فيها. يا عاشق الفن اسمعنا وخلي بالك قوي معنا. يا عاشق الفن اسمعنا وخلي بالك قوي معنا. قصة جديدة ولجمالة فيها الطرب وفيها الألحان. قصة جميلة محلاجة عمرك في يوم ما حتنساجة. قصة جميلة محلاجة عمرك في يوم ما حتنساجة وحتستفيد من معناجة ومن أدبها برضو كمان. القصة دي قصة أخين حمدان وعادل كانوا شقيقين. القصة دي قصة أخين حمدان وعادل كانوا شقيقين. شوفوا اللي جرى لهم الاتنين والدنيا دي مليجة أمان. حمدان وعادل كان أبوهم فتصروا حلوة تكفيهم وملوي أرض تخليهم. كل عمرهم عايشين في أمان وأمهم عايشة معاهم بتحبهم وبتراهم. وأمهم عايشة معاهم بتحبهم وبتراهم ولا هملت أبدا فيهم وبتدعيهم كل أوان. حمدان وعادل كان أبوهم فتصر وحلوة تكفيهم ومال وأرض تخليهم. كل عمرهم عايشين في أمان وأمهم عايشة معاهم بتحبهم وبتراهم ولا هملت أبدا فيهم وبتدعي لهم كل أوان. وحد الاثنين اليتامى دول حمدان كان الكبير عن عادل والحقيقة كان أبوهم راجل غني ومات وسابهم مسطورين فيلا حلوة أرض كتير مال في الخزنة كتير. وأبوهم كان من الناس اللي عارفين ربنا قوي فنشأوا العيال. حمدان نشأ من الصغر ازاي عرف يعبد ربنا. واي حاجة يا اسيادنا فيها رضا بتلاقي فيها بركة. فحمدان كان يحترم امه وعادل كان لسه صغير في السن. وفي ليلة من الليالي فحمدان بعد ما صلى العشاء خرج من المسجد وماشي مروح على البيت ومتوكل على الله. خبط على الباب. مين قالها؟ انا يا ماما. افتح الباب. فتحت له الباب. سلام عليك. قالت له عليك السلام ورحمه الله وبركاته. فقعد مع امه كده. قال لها يا امي انا ارجوك ان انت تدعي لي على طول عشان دعاك هو اللي هيوصلني الى الجنه. فبصت له كده وقالت له يا ابنك اللهم ارضى عليك انت واخوك واجعلكم من السعداء في الدنيا وفي الاخره. وبصت الام الحمدان وقالت له ايه ده بيت وفي الرضا خير وتملي تحلى ما بينهم وتبقى حلوة أكيد وكل يوم عندهم يشبه ليوم العيد ويقضوا طول الليالي في هما وسرور والكل منهم بدم راضي حيبقى سعيد. صلى على الرسول. الله يخرب بيتك اللي ما تصلى على النبي. دارت الايام واحده من الصبايا حبت حمدان. خلي بالك وصلي على حضره النبي لان انت من غير رضاء الوالدين مش هتكسب ابدا. فتزوج هذه الصبيه وما زالت امه بتدعي له. الست دي من النساء اللي مالهش امان امه كانت ملك وعديها كانت شيطان ودخلت البيت البيت وفي الخير في كل مكان عمالة تصرف بدون رحمة ولا شفاء. قال ايه جميلة وعاوزة كل يوم فستان. كانت بتمشي على جواب جوزها بيحب جزاي عليه وهي سيئة دلالها عليه جوزها بيحب جزاي عليه وهي سيئة دلالها عليه بينفذ اللي تقوله عليه ولا يعرفها مهما كان ولا يعرفها مهما كان. ولما اصبح حلو مات والمال بيخلص لو جبان ولما اصبح حلو مات والمال بيخلص لو جبان امه ما هياش عاجبها الحال ولا عادش حالهم زي زمان وزقها بحبها زياني وهي سيئه دلال غالي بينفذ اللي تقوله عليه ولا يعرضها مهما كان. كانت بتمشي على جوازه كل المنيه عيال ولما اصبح قلبه مات والمال بيخلص لو جبان ولما اصبح حلو مات والمال بيخلص لو جبان امه ما هياش عاجبها الحال ولا عادش حالهم زي زمان. وقت بقى ياكل الحلو مع زوجته ويسيب امه. فحمدان اتقلب في لحظة، وبعد ما كان بيصلي ترك الصلاة، شرب الخمر مع زوجته، يجيب كل حاجة حلوة يأكلها لزوجته ويسيب امه، يلبس زوجته الحرير ويسيب امه لابسة المرقة. الله. فالولية قالت له: يا ابني ليه يا ابني تمشي في الطريق اللي يغضب ربنا؟ ما كنت كويس يا حمدان. لا ما يهمش، حين النهارده موت لبكره. يا ابن الحديث بيقول: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. خلينا ماشيين مستقلين يا ابني عشان ربنا يبارك لنا. ما سالش عن الكلام. بقى ياكل الحلو مع زوجته ويسيب امه، وزوجته تلبس حرير. اما القادم لامه وان زوجته قالت كانت قوي تهمه، وامه لو يوم عيت ما يسأل بقى في جاو، كل خيره لزوجته ولا فيش خير لامه. يا حمدان. لا نعمل يا عيون حمدان، يا سحر حمدان، يا موت حمدان. قالت له: عايز اقول لك على طريقه. قال لها: خير؟ قالت له: تكتب وصيه تنازل من امك ليك، وتكتبها بايديك، واتنين شهود، وتدهم مبلغ من شهاد الزور دول والعياذ بالله، ربنا فينا شرهم، وتخلي امك تبصم لك على كل شيء. ادي انت واصي على اخوك، وبمجرد ما تاخد العقد ده في جيبك حبت تعمل فيك حاجة وتلعب بديل، هتروح طاردها من البيت. قال لها: رأيك سليم قوي. وراح جايب الورقة والقلم وقعد يكتب. أمه بصت له، وقبل ما يدبر الخطة اللي دبرتها له مراته ويبصم أمه على الورقة: عيب يا حمدان، خلي قلبي راضي عليك يا ابني، بقى مراتك إيديها الطول عليا. قالت له: خلاص ما عادش في قلبك رحمة وحنية، خلاص نسيتني بقى وبقيت قاسي عليا، ده انا امك اللي في حديث وصى النبي عليا، ده انا حملتك ورضعتك ورديتك، وده يبقى رد الجميل الجميل تعمل كده فيا. وفي يوم علي شهر الزكر، هو قوام طاوع زكر، دبرت حيلة يخون أمه وياكل حق اخوه الغلبان، كتب وصيه له بايديه وبصم امه بسرعه عليه، كتب وصيه له بايديه وبصم امه بسرعه عليه، وهي ما تعرف عشان ايه، امن تخاين مالوش امان. وفي يوم عليه شعر الزكر، وعام توازنت دبرت حيلة يكون أمه وياكل حقك وجل غلبان، وياكل حقك وجل غلبان، كتب وصية له بإيديه وبصم أمه بسرعة عليه، كتب وصية له بإيديه وبصم أمه بسرعة عليه، وهي ما تعرف ده عشان ايه، وهي ما تعرف ده عشان ايه، امن الخاين ملوش امان. وفي يوم عليه شارب زوجته، وجوه عمطة زوجته، دبرت حيلة يخون امه وياكل حقك وجل غلبان، كتب وصية له بايديه وبصم امه بسرعة عليه، وهي ما تعرف ده عشان ايه، امن الخاين ملوش امان. واخر اسمع وشوف اقول لك يا جماعة دلوقتي الموت بقى موت فرنجي اللي مزعل امه يحاول انه يصلحها وخليها تدعيله امك ماتت بقى في حياتك يا اخويا ازاي مراتك في بيتنا تحكم وتأمر فيه والحال ده يعجب مين ومين حيرضى عليك المال ده لنا كلنا مش بس لك وحدك ده مال اخوك اليتيم اللي انت واصي عليك مسك امه وشدها وطردها بره وقال لها لا انت ولا اخويا لكوا حاجه عندك كده يا حمدان قلبي وربي غضبان عليك يا ابن بطني اشتكيتك لله عادل صغير في ايديها راحت واخده ابنها الصغير وقبل ما تمشي بصت للبيت من بعيد كده وبكت وقالت له اكلت مال اليتيم والمال ده مش حيدوم ده بكره تاخد جزاءك من الواحد القيوم ده بكرة تاخد جزاءك من واحد القيوم انا حشتكيك لرب العرش والقدرة ياخد لي حقي يا رب واشوف لي فيك يا ظالم يا مشت وابني جا في ايديا والدنيا ضلمه حواليا مشت وابني جا في ايديا والدنيا ضلمه حواليا لما المسا خش عليا وقلبك مليان أحزان كان الطريق من ناس بقوا وضلنا خالص ما فيش نور كان الطريق من ناس مقطوع وضلنا خالص ما فيش نور ولا شجر ولا حتى طيور ولا دي ماشي على الإنسان مشت وابني جا في ايديا لما المسا خش عليا والدنيا ضلمة حواليا وقلبك مليان أحزان كان الطريق من ناس مقطوع وضلمة خالص ما فيش نور ولا شجر ولا حتى طيور ولا بيمشي عليه انسان وحي مشت في الظلام وطول ما هي ماشيه تدي على ابنها لغايه ما قابلها على شط الترعه كده مصليه تعالى يا ابني اقعد المنزل اتوضى واصلي العشاء فبصت على مدد الشوف لقت واحد بيبني في عماره كبيره جدا كان صاحب البيت راجل طيب واسمه هلال في الحال. ولما سألهم قالوا له وحكوا له على الأحوال، فقال خلاص يا ستي خليكي ويانا، ساعدينا في البيت وابنك يبقى للعمال. شاور عليك ورد عليا يا ست روحية، قعدت تفكر هعرف اشتال مونة يا عادل؟ قالها كل واحد من ناحية سوايا يا ماما عشان نقدر ناكل عيش. ايه يا ستك، وافقتي ولا ما وافقتيش؟ وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت موافقة انا عايزة اعيش. وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت موافقة انا عايزة اعيش. اكلها بعرقي ولا يعبنيش، ولا اطلب من ناس احساب، له بيت غير اللي بنيت قديم ولا حد ساكن فيه، له بيت غير اللي بنيت قديم ولا حد ساكن فيه. قال انت وابنك اقعدوا فيه، وهو اصله خالي من السكان، اخر النهار بعد عملهم، اخر النهار بعد عملهم يروحوا ياخدوا راحتهم، وهو ربنا اصلح حالهم، واصبحهم الاتنين في امان، واصبحهم الاتنين في امان. وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت مواف انا عايزة اعيش. وافقتي ولا ما وافقتيش؟ قالت مواف انا عايزة اعيش. اكلها بعرقي ولا يعبنيش، ولا اطلب من ناس احسان، له بيت غير اللي بيبنيه قديم ولا حد ساكن فيه، له بيت غير اللي بيبنيه قديم ولا حد ساكن فيه. قال انت وابنك اقعدوا فيه، وهو اصله خالي من السكان، اخر النهار بعد عمل يروحوا ياخدوا راحتهم، وهو ربنا اصلح قلبهم، واصبحوا الاتنين في امل واحد. الام بدات تشتغل، بدات تشتغل تشتلمونا على راسها وتطلع دور واثنين وثلاثه، وكل ما راسها تحرقها تقول له منك لله يا حمدان. خلي بالكم، فمر شهر واثنين وثلاثه، الحاج هلال لقاهم ناس مستقيمين قوي، وحضره النبي قال ايه؟ اكرموا عزيز قوم ذل. فراح واخد الوليه وابنها وقال لها تعالى. مودينا فين؟ قال لها بس تعالي ما ورايا. فمشي ورا الحاج هلال. طلع مفاتيح من جيبه وجي على بيت مبني للطوب الاخضر كده، واصله كان فقير، ففتح لها الباب. صلي على رسول الله يا اخ، يا بتاعك كولي يا اخ براحتك. وقال لها البيت ده ملكي وانا فتحته ليك انت وابنك تسكنوا فيه، بدل ما تناموا في الطل بره في الشارع، بعد ما تنتهوا من عملكم تيجوا تناموا في البيت ده. فاول ليله ناموا في البيت، فضلت تدعي من حد هلال وقالت له يا عادل سبحان الله، سبحان من لا يتغير، بعد الفيلا والبستان اللي حواليها سكننا في بيت بالطوب الاخضر، اللهم لك الحمد. شوف الخير اللي ربنا هيبعته للغلابه، يا يا سلام على قدرة ربنا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يا رب يا ربنا أحمدك على عطاك ورضاك، صلحت حالي وأعطتني يلي العطا يا قدار، يا باسط الرزق لعبادك في علو سماك، فرد كروبي على الدنيا ووفقني استرها وياي يا ربي، يا ربي استرها ويانا استرها ويانا يا ربي في الدنيا دي لما الآن. فاتت شهور وفاتت أعوام، شايفين عملهم على ما يرام، فاتت شهور وفاتت أعوام، شايفين عملهم على ما يرام، لما عادل أصبح تمام فأشب من أحلى الشباب، شايفين عملهم على ما يرام بأشب من أحلى الشباب، علشان مخلص حبه لك وقال له أنت ابن حلال، علشان مخلص حبه لك وقال له أنت ابن حلال، خلاه رئيس كل العمال وأمنوا على أمواله كمان. فاتت شهور وفاتت أعوام، شايفين عملهم على ما يرام، لما عادل أصبح تمام فأشب من أحلى الشباك، أشب من أحلى الشباك، علشان مخلص حبه لك وقال له أنت ابن حلال، خلاه رئيس كل العمال وأمنوا على أمواله كمان. واحد صدرت الأوامر من الحج هلال، عادل لازم يبقى رئيس كل العمل، وأنا عادل عاوز آكل وأشرب وأنكسي وخلاص، اعتبر إن المال ده كله ملكنا. قال له يا عم الحاج أنا لسه صغير في السن مش هقدر أتحمل الأمانة دي كلها، استلم العمل. وقامت أمه في يوم، شوف الخير اللي لسه جاي كمان، تصلي الفجر وبعد النهار ما طلع كده ماشية في البيت فلقت شق في جدار، قالت يا بنتي دي أمانة في رقبتك وادي انت نايمة في البيت، شوفي أي حاجة وداوي الشق ده. فواخدة حتة طينة كده عشان تداوي الشق اللي في الجدار، بتبص فيه لأسيادنا اللي بتصلوا على حضرة النبي، فلقت فيه كنز ذهب. عادل لسه ما راحش الشغل. يا عادل يا ولد، قال لها في ايه يا ماما؟ الام قالت يا عادل بص وشوف المال، قال لي جالا يا امي طول عمرنا عايشين كده بحلال، قالت له تسلم يا ولدي المال ده ملك الله، أمانة وإحنا الإنانة. عن إذنك يا ماما. يا عم الحاج هلال، قال له فيه إيه يا ولد؟ أنت جاي بتجري ليه يا عادل؟ أمك حصل لها شيء؟ مريضة؟ قال له لا سليمة. قال له أمال جاي بتجري ليه يا ابني؟ قال له لو سمحت تعالى معايا عشان في موضوع هقول لك عليه في البيت هنا. قال له طب تقول لي يا ابني وبلاش المشوار ده. قال له حياة الرسول ما تكشفني وانا مش هقول لك الا لما نصل البيت. اما لو احنا الانا قال لازم نوصل، لازم نصون الامانه. ونردها في الحال. دخل حق هلال راح عادل واخده قال له لو سمحت تبص في الشق ده. مش معقول ايه ده يا ابني؟ مد ايده وطلع ذهب جميل. وقف الراجل وبص لهم مستغرب. وقف هلال وقال يا سلام انا صاحي ولا في منام. وقف هلال وقال يا سلام انا صاحي ولا في منام. لو حد غيركم كان قعد خدوا نجوم وكأنه مكان. لو حد غيركم كان قعد خدوا نجوم وكأنه مكان. ده انتم كنتم موعودين بالرزق ده ولا انتوش خايلين. ده انتم كنتم موعودين بالرزق ده ولا انتوش خايلين. هنقسمه ما بيننا نصين وانا غالي ولا مش طمعان. وقف هلال وقال يا سلام انا صاحي ولا في منام. وقف هلال وقال يا سلام انا صاحي ولا في منام. لو حد غيركم كان خدوا نجوم وكأنه ما كان. ده انتوا كنتم موعودين بالرزق ده ولا انتوش خاينين. هنقسمه ما بيننا نصين ولا غني ولا مش طمعان. تعال معايا يا عادل. قال له على فين؟ قال له لازم يتقسم المال منصح وعند الصايغ وقسم الذهب منصح. قال له اتفضل يا عادل. قال له ده كتير. قال له كتير ده انا لسه ياما هقدم لك هدايا. وخد عادل ووصل البيت عند امه وقال لها يا ماما الراجل تنازل لنا بنص الذهب. فبص لهم الحاج هلال وقال ايه؟ كلام اغلى من اللحمه والله. شو بيقولهم ايه؟ بيقول لما نسمع عجاء نوف وبيطلعوا في الناس وناس فقيره ولكن ما بخنوش الناس. يا خنوش الناس بيباتوا من غير عشا ويصونوا مال الناس. طب شوفوا اهل القناعه المولى اغناهم من بعد ما كانوا فقراء. دول صبحوا اغنى الناس. قاعد عادل يشرب القهوة مع الحاج هلال. وعشان جزاء الأمانة شوفوا هلال عمليه له بنت حلوة وجميلة على طول عرضها لي. انت بتقول ايه؟ وعشان جزاء الأمانة شوفوا جلال عملي. لو بنت حلوة وجميلة على طول له يا عادل حجوزك بنتي ورأيك ايه؟ فقال له لي الشرف لما انا اناسبك حدد ابوها الفرح وكتب كتابها عليه فتزوج بنت الحج له وخلف منها ولد وسماه حسن. شد لونه شد رحمك مسكت له وبعد ما كبر كده نشأ دينية زي أبوه وجات الأيام المباركة حج بيت الله الحرام فعادل قال لها يا زوجتي إن شاء الله السنة دي حنطلعوا الحج سوا قالت له لا ليه حد يجيله زيارة لحضرة النبي ورفضها قالت له أنا ما أرفضهاش بس اللي أولى بزيارة الرسول أمك يا عادل ما يصحش أنا أزور الرسول وأمك موجودة أمك الأول وبعدين أنا بعد أمك فراح يبلغ أمه بالخبر السعيد ده وهم راكبين في السفينة وحسن بيوالي العمل ابن الحج عادل أمه قالت له شوف يا عادل مرات حمدان عملت فينا إيه ولكن دي عملت إيه واقف في يوم من الأيام حسن ورا الأنفار كده في الغيط فلقى يا عيني بنتي جميلة قوي كل يوم تيجي تشتغل فحب يسأل البنت قال لها تعالى خسارة من الجمال ده يتهان كل يوم في الغيط انت منين قالت هقول لك بصراحة أنا فقيرة وفلاحة قالت هقول لك بصراحة أنا فقيرة وفلاحة طول عمري ما شفتش راحة وبجري على أبويا الغلبان كفيف وقاعد جوه الدار بعطيله أجرتي باستمرار وهو بيدعيني ليل ونهار والصبر على حكم الزمن قالت هقول لك بصراحة أنا فقيرة وفلاحة قالت هقول لك بصراحة أنا فقيرة وفلاحة كل عمري ما شفتش راحة وبجري على أبويا الغلبان وبجري على أبويا الغلبان ده كتف وقاعد جوه الدار بعطيله أجرتي باستمرار كتف وقاعد جوه الدار بعطيله أجرتي باستمرار وهو بيدعيلي ليل ونهار وصبر على حزن الزمن وحيد اسمك ايه؟ ليه يا بيه؟ قال لها شكلك عاجبني قوي وقف قبلها حسن ونظر لها بالعين لقاها زي القمر والورد على الخدين وقال في نفسه وانا الاقي زي الجمال ده فين من كتر حبه ليا نادى الجا وسال جا وقال لي ده عرفيني يا حلوه انت مين يا بيه ابويا رجل كفيف وانا بشتغل واخر النهار اخد اجرتي واعطيها له لأنه ملوش أي خلف غيرك وأنا اللي بجري عليه فقيرة على الله قال لها لكن أنا حبيتك أول اسمك إيه؟ قالت له أنا اسمي إحسان يا بيه يا بيه أبوك راجل غني اختار لك حاجة تليق بكرامتك وقامت قايلة له إيه إحسان؟ قالت له لا يا حسن تاخد فقيرة ليك أبوك ده راجل غني يجيب لك بنت باشا وبي قالت له لا يا حسن تاخد فقيرة ليك لك بنت باشا وبيك. فقال لي جا صدقينك صدقينك وانا اخد غنية دي. ان كان على المال ان كان على المال والثروة حبانا كتير انا لازم اخد اللي بحبه وقلبي راضي عليه. لها ان شاء الله بعد شوية هتلاقينا عندك ضيف في البيت انا وبابا. رواح يا حسن. قالت له لا يا حسن تاخد فقير عليك. ابوك ده راجل غني يجيب لك بنت باشا وبيت. فقال لي جا صدقيني إله إلا الله والثروة حبالة كتير أنا لازم أخد اللي بحبه وقلبي راضي عليه. راح قال له يابا أنا فرحان عاوزك بقى تخطب لي الآن. راح قال له يابا انا فرحان عاوزك بقى تخطب لي الآن. بنت فقيرة وابوها غلبان وبتشتغل عندنا في الأطيان. راح قال له يابا انا فرحان عاوزك بقى تخطب لي الآن. بنت فقيرة وابوها غلبان اشتغل عندنا في الأطيان. قال له ليه تاخد بنت فقير ما فيه بنات في الدنيا كتير. قال له ليه تاخد بنت فقير ما فيه بنات في الدنيا كتير. قال له أنا حبيتها كتير والفقر مش عيب في الإنسان. راح قال له يابا أنا فرحان عاوزك بقى تخطب لي الآن. بنت فقيرة أبوها غلبان تشغل عندنا في الأفيان. قال له ليه تاخد بنت فقير ما فيه بنات في الدنيا كتير. قال له ليه تاخد بنت فقير ما فيه بنات في الدنيا كتير. قال له أنا حبيتها كتير والفقر مش عيب في الإنسان. السلام عليكم يا بابا. قال له عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال له أنا طالب طلب من حضرتك وما تكسفنيش يا بابا. قال له خير يا رب اللهم اجعله خير. قال له بنت بتشتغل عندنا تملي شكلها زي القمر خسارة ان الجمال ده يتهان في الشغل. فرد ابوه قال له يا حسن ابوك غني اي واحدة من الناس اللي عندهم ارض او مال بيمتحن ابنه اخطبها حاجة كيه بكرامتنا. قال له يا بابا ما حبيتش في الدنيا الا احسان بنت الرجل الكفيف اللي ما حلتوش حاجة ابدا فالفقر مش عيب في الانسان. قال له خلاص يا ابني تعالى يا ابني نروح لابوها الغلبان ده ونخطبوها منه. وخد ابوه وراحوا على بيت احسان. خبط على الباب. مين؟ قال لها ده انا حسن بابا. حسن اللي كنت كلمت حضرتك عليه جهه وهنقعده فين؟ قال لها ده هنسيبه واقف في الشارع يا بنتي. افتح له الباب كده بس واكنس المكان كده والضبيه فريش القياس ده. فتحت الباب وراح الحاج عادل داخل جنب الراجل الكفيف. السلام عليكم يا عم. قال له عليك السلام ورحمه الله وبركاته. بس يا شاطر بس يا ولا ولا بس يا اخوي اقعد يا حبيبي اقعد يا اخوي. قال له يا عمي احنا طالبين القرب منك عشان ناخد بنتك احسان لابن حسن. قال العفو يا بيه، اختار لابنك حاجة تليق كرامتكم، انا راجل فقير وراح دموع نازلة وريتني فقير وبس وكفيف كمان. قال له بتبكي ليه يا عم؟ قال له ظروفي قاسية قوي. قال له طب ما تقول لي على ظروفك كده، اذا كنت انت يعني زعلان عشان بنتك ناخدوك معاها عندنا ونأكلك ونكسيك وما الناس مرة كلمت. فبكى الكفيف وقال لي ايه بيقول له متعت زوجتي بمالي وحرمت من امي وظلمت اخويا اليتيم اللي من ابويا وامي، وهي زوجتي داست عليا، وهي زوجتي داست عليا، ولا حد شال همي، جنت عليا جنت عليا وسابتني لما راح مالي، وفضلت عمري اقاسي لما انحرق دمي. قطعت زوجتي بمالي وحرمت من امي وظلمت اخويا اليتيم اللي من ابويا وامي، وهي زوجتي داست عليا ولا حد شال همي، جنت عليا وسابتني لما راح مالي، وفضلت عمري اقاسي لما انحرق دمي. اسمك ايه يا عم؟ قال له اسمي حمدان. اهلا وسهلا يا سي حمدان. والله زمان يا عم حمدان، بطل بكى بقى بلاش حرق قلب. قال له انا نظري راح وانت جا من كتر اللي قاسيته، واللي يطاوع زوجه خينا ينخرب بيته. قال له فسر كمان فسر يا اخ حمدان. فبكى الكفيف وقال له ايه؟ انا نظري راح وانت جا من كتر اللي قاسيته، واللي يطاوع زوجة خينة ينخرب بيته، خلتني اظلم اخويا وطردت من بيته، وضربت امي كمان وطردت زواياك، ومن دعاء جاء عليا الملح ما لقيته. قال له قوم يا اخ حمدان عشان تقابل امك. امي انت مين؟ قال انا اخوك. قال له مش جاي لعين اقابل امي، مش جاي لعين اقابل اخويا، طردتك وانت طفل يا عادل. قال له انا ما بقيتش عادل وبس، ده انا بقيت الحاج عادل. تعالى، وراح واخد اخوه الكبير من ايديه وراح على الام. عادل اخد اخوه الكبير حمدان معاه على البيت، وقابل اساءته بالاحسان، وعملوا اكبر فرح لحسن مع احسان ولاد العم. الام فرحت لما رجعوا من بعضهم تاني، وعاشوا الاثنين سوا على طول في خير ويامان. امي سامحيني، فضل يبص ايديها لما فضلت تدعيله، وساعة ما جوز بنته لابن اخوه قال له يا حاج عادل انا نفسي ازور حضرة النبي عشان اتوب من المعاصي اللي انا عملتها. قال له يا سلام، ازورك حضرة النبي. فمشى وسافر حمدان وهو واقف على جبل عرفات، فضل يبكي ويتوب. بعد امه ما سمحته فضل يقول ايه، انا ببكي على يوم انا ببكي على يوم انا ببكي على يوم في شبابي وضيعته، وببكي على يوم في غير الخير ما بيعته. الفرد ما ركعته ويبكي على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم على يوم. شربت الخمر وقبلته، لا حول ولا قوة إلا بالله، وببكي على يوم عملت خنافس وطولته. وببكي على يوم ما صمت العرض وحفظته. وببكي على يوم وصبحت نادي يا ربي انا نادي على كل ذنب انا عملته. يا اغفر ذنوبي وسامحني في اللي فات، ما حد جالك قصد بالك ورجعته. بعد امه ما سمحته وحج وتبدل الله وزار حضرة النبي ورجع بالسلامة. فبنته قابلته قالت له ايه املنا كلنا هنزور نبينا، ده املنا كلنا نزور نبينا، وبكرة ولا بعده انه